ابتدي بعد كده اخد وحدات الاثمار بتاعك. الكارما عندنا بتتكون من اجزاء، جزء تحت الارض اللي هو المجموع الجذري، جزء فوق سطح الارض يبدا من الجذع، جزء بعد كده الازرع، بعد كده وحدات الاثمار بتحمل على الازرع. فهنا وحدات الاثمار عندنا قصبات ثمريه بتوصل ل 10 عيون في العنب الكريمسون. في اصناف ثانيه زي العنب الفليم او العنب الكنجروبي وحدات الاثمار فيها بتكون دوابر، والخصوبه منها عشان الخصوبه عاليه. في الاصناف الثانيه اللي هي زي الفليم سيدلس وزي الكنجروبي وزي الرومي الاحمر، احنا بنقلل بنقصر وحدات الاثمار بتاعتنا فيها. طيب انا اقلمها ازاي علشان تديني اثمار وفي نفس الوقت احافظ عليها تديني اثمار مستمر لمده اطول من السنوات؟ فعشان كده لازم اوازن بين النمو الثمري وبين النمو الثمري وبين المجموع الخضري اللي هي بتدولي وقوه نمو الشجره. طيب اول في عندنا بنود للتقليم او اسس بنتبعها في التقليم. الاسس ديت مبنيه على ايه؟ اللي هو اول اساس فيها اللي هو خصوبه العين طبقا لموقعها على القصبه الثمريه. يعني العين الاولانيه والثانيه والثالثه في بعض الاصناف بتبقى منخفضه الخصوبه، وبالتالي احنا بنطول وحده الاثمار علشان نستعيد عن الثلاث عيون الاولانيه اللي هم منخفض الخصوبه ما بدهمش اثمار، وبالتالي بطول الاثمار بتاعي وحده الاثمار بتاعي لحد 8 عيون و10 عيون و12 عين في العنب التومسون سيدلس او البناتي المتعارف عليه عندنا. انا احدد الحمل المناسب بالنسبه للشجره بتاعتي ازاي؟ المفروض اني بقلم بحدد الحمل المناسب بتاع الشجره، احدده بناء على ايه؟ المفروض فيه نظريات لتحديد الحمل المناسب من العيون على الكارما ديت، اللي هو نقول يتمشى مع يديني محصول اقتصادي ومحصول ذات صفات كويسه وفي نفس الوقت محصول يستمر معايا لسنوات اطول. ففي بعض النظريات، منها النظريه اليونانيه بتقول ايه؟ بتقول انني كل نص كيلو جرام بينزل لي خشب عمر سنه من الشجره، اللي هو خشب العمر سنه اللي هو نمى السنه دي، كل نص كيلو او بيسموه او 454 جرام كل نص كيلو من خشب التقليم عمر سنه بسيب لهم في الاصناف القويه 40 عين، وكل والنص كيلو الثاني بسيب له خمس عيون. اما في الاصناف اللي هي غير قويه النمو او قوتها اقل زي الصنف اللي عندي مثلا لو التومسون سيدلس او السيبيريور او الاير سيبيريور، انا بسيب في الاصناف ده هي 30 عين للنص كيلو الاولاني والنص كيلو الثاني بسيب له خمس عيون وهكذا. كل نص كيلو يعني النص كيلو الاولاني اسيب له 40 عين في الاصناف القويه، والنص كيلو الاولاني بالنسبه للاصناف اللي هي الضعيفه بسيب له 30 عين، وكل نص كيلو زياده بعد كده بسيب له خمس عيون. وفي اصناف عشان يستمر المحصول معايا. طيب في نظريه ثانيه بتقول ايه؟ انا عشان احدد حمل الشجره بتاعتي، حمل الشجره دي بحدده برضه بناء على ايه؟ الشجره دي ادتني كام كيلو عنب، وفي نفس الوقت ادتني عدد جرامات قد ايه او كيلوات قد ايه من خشب التقليم عمر سنه. فانا لما بقسم كميه المحصول بتاع الشجره على اللي هو ادته له عمر سنه، انا خدت من الشجره دي 5 كيلو. الشجره دي طب جيت اقلمها لقيتها عليها خشب يوزن 3 ارباع كيلو، فبقسم كميه المحصول اللي هي ادتها لي على الكم اللي هو نواتج التقليم بالكيلو جرام، وبتطلع لي نسبه. النسبه ديت لو هي بتبقى من 4 ل 6 يبقى ده دليل على ان انا حملت الكارما بتاعتي ديت حمل مناسب لها في الموسم ده هو. طب لو النسبه قلت عن 6 هنا يبقى انا قللت، يبقى انا ما حملتش الكارما بتاعتي الحمل المناسب بتاعها. طب لو زادت يبقى انا حملت الكارما بتاعتي كميه اكبر من العيون، وبالتالي هتبقى هتنعكس على نمو الافرع وعلى خصوبه العيون. طب الصنف اللي قدامنا ده صنف كريمسون، وهو طريقه التدعيم بتاعه اللي هي البارون سيستم او تكعيب شيلي. المسطح الخضري لما بينتشر فوق بيكون معرض للضوء، في تهويه، في شمس، فنسبه الخصوبه في العيون بتزداد، وبالتالي العنب اللي هو مربى او مدعم بطريقه التدعيم اللي هي تسمح لي باكبر قدر من ضوء الشمس يتعرض له المجموع الخضري بتكون الخصوبه بتاعته مرتفعه، والخصوبه ديت بترتفع وبتتاثر بها السنوات القادمه. يعني خصوبه السنه دي اتحددت من السنه اللي فاتت، خصوبه السنه الجايه هتتحدد في العين السنه دي، وبالتالي لازم انا كل ما كان المسطح الخضري بتاعي منتشر كل ما كان خصوبه العيون بتاعتي مرتفعه، يعني عينها تخرج بفرع يديني عنقود ثمري. طيب العامل الثاني ايه؟ اللي هو العلاقة بين كمية المحصول والمسطح الخضري. أنا لو زودت كمية المحصول عن المسطح الخضري بيديني ثمار عدد كميتها كبيرة لكن منخفضة الصفات الكويسة أو صفات الجودة فيها منخفضة، لأن المجبأ الخضري ما بيقدرش يغطي عدد العناقيد اللي طلعت عندي. ومقرر لها كام؟ يعني كل كيلو جرام ثمار المفروض يلزمه من 1.5 لـ2 متر مربع مسطح أخضر، أو كل عنقود احنا دي نسبناها للكيلو جرام من الثمار بيلزمها من 1.5 متر لـ2 متر مربع مسطح أخضر. ممكن ننسبها لحاجة تانية، إن كمية المحصول اللي هي طالع عندي أو العنقود يلزمه مساحة بتقدر ب 28 لـ30 ورقة نضجة عشان تغذي العنقود دهوت وتديني كم كويس من السكر. طيب الموضوع التاني اللي احنا بنحدد التقليم على أساسه ايه؟ طب العلاقة بين الخشب القديم وكمية المحصول. الخشب القديم اللي بيقصد بيه ايه؟ اللي هو الجزء بتاع الشجرة، هنا الجزء طويل اكتر من يمكن يوصل لـ2.20 متر. الخشب كل ده جزء، وبعد كده في ازرع، وفي الجزء الطويل معناه ان هو بيتخزن فيه مجموعة كبيرة من المواد الغذائية بتفيد الشجرة في التفتح بتاعها. فكل ما كان عندي خشب قديم المفروض انا بحافظ عليه، لان هو ده بيتأثر به كل ما يحصل للكرمة طول الموسم، من عدد البراعم المتفتحة للتزهير لكمية المحصول لجودة المحصول نفسه. احدد امتى هقلم؟ بقول لما بدخل في السكون العميق. طب اعرفه ازاي؟ بمشي في الغيط بتاعي على 5 6 شجرات 20 شجرة متناثرين في الغيط، وبشيل الورقة اللي جنب العين. في الحالة دي لو ما طلعتش العين ما خرجتش يبقى انا دخلت في السكون العميق وابتدي التقليم بتاعي، وما خافش من اي ظواهر هتحصل بعد كده. طيب الاخطاء اللي بتحصل في التقليم ايه؟ انني ممكن احمل الشجرة اكتر من العدد المناسب بتاعها من العيون، وبالتالي هيديني كم ثمار صفات الجودة بتاعته قليلة، او انني اثناء القطع بتاعي المفروض القطع بتاعي يبقى افقي بقدر الامكان. يعني انا بقطع الفرع بتاعي كده يبقى القطع بتاعي افقي. اعرف امتى ان الفرع بتاعي ده هو ناضج، بيكون واخد اللون اللي هو الاحمر او اللون البني بتاعي، ولو قطعت الفرع بلتقى فيه نخاع داخلي لونه بني، كل ما دائت مساحة النخاع ده هو كل ما كان الفرع بتاعي ناضج. طب الفرع الغير ناضج ايه؟ اللي هو يعتبر في نهاية القصبة واخد لسه اللون الاصفر لسه ما استواشي. يبقى دي دليل اللي انا بقول الفرع ده ناضج او الفرع مش ده غير ناضج. طيب انا دلوقتي خدت عرفت الفرع الناضج والغير ناضج، هبتدي بعد اقلب الشجرة دي المفروض في بداية العمر بتاعها دي الدراع بتاعي اللي هو يطلع للعيون ده هطلع افرع، هبتدي اربي منها دوابر للمحصول دواب الاسمار ودوابر تجديديه، ورب منها قصبات ثمريه. يعني القصبه الثمريه دي هتديني محصول السنه دي. طب السنه الجايه هعمل فيها ايه؟ المفروض هروح شايلها من هنا وانا سايب وراها دبره، هي الدبره دي فيها عينين هتطلع لي فرعين، الفرع اللي هو في المقدمه اخليه قصبه ثمريه زي دي، والفرع المؤخره اللي هو تحت اخليه دبره زي دي. طب الاخطاء اللي بتقع فيها الناس ايه؟ ان هو بيسيب الدوابر قدام. لما هو بيسيب الدوابر قدام بتطمعه ان هو يربي عليه قدام، لما يربي عليه قدام خشب الشجره بيطول يخش في خشب الشجره الثانيه وبالتالي بتخشب الشجره مني. لكن باستمرار رد الشجره افقي وما تخليهاش تعلى لفوق. فانا اخذت الدراع بتاعي، هو ده اول دراع المفروض عباره عن 6 عيون نايمين على السلك، واللي تحت اللي تحت ده كله بشيله، عشان الشجره هنا المفروض يبقى فيها 4 أزرع لكن هي طبيعة نموها ما جابتش الا 3. ادا دراع، وادا الدراع الثاني، وادا الدراع الثالث. دهوت ممكن اخد فرع منه ينمو السنه دي اوديه على السلك الرابع، يبقى عندي كده الـ4 أزرع بتاعي. هنا 6 عيون، المفروض الـ6 عيون دول هيطلعوا لي 6 أفرع ان شاء الله. الـ6 أفرع دهمت هم في منهم هيشتل ثمار وفي ما يشتلش ثمار. اللي هيشتل مني ثمار المفروض هيجي في تقليم الموسم الجاي اللي هو الشتوي الجاي، هاخد الفرع الاولاني اعمله طراح زي دي يديني ثمار، واكون مجهز له دبره وراه، او احنا وبعض الناس بتقول عليها ورثه، لان الورثه ديت هي اللي هتورث الفرع دهوت السنه دي. بدون الورثه ديت زي مش الشجره الوحدات الاسمار بتاعتها هتكبر وتخشب، يعني كل ده هيبقى خشب. هاجي ادور على وحدات اسمار بعد كده هيكون الخشب بتاعي طول اللي قدامه وطلع عند الشجره الثانيه، هضطر ان انا ارجع الخشب ثاني هنا، فيقل المحصول بتاعي معايا، فيقل محصول الشجره معايا. فباستمرار كل طراح لازم يكون وراه دبر، هاخد ثمار طراح في الموسم اللي هو الحالي، والموسم القادم هيكون عندي دبره فيها عينين، العين الاولانيه هاخدها طراح يديني ثمار، والعين اللي ورا هاخدها دبره على عينين، يعني فرع قصرته العينين، هو اللي هيعمل لي خشب الاسمار والدوابر بتاعه الموسم القادم. العنب طبيعه الحمل فيه، لازم اعرف طبيعه الحمل بالنسبه لكل محصول، طبيعه الحمل في ايه؟ افرع عمر سنه من شاله على افرع عمر سنتين، مشي بقى المزرعه على بالطريقه ديت، بيطول عمره وبيدي لك انتاج كويس جدا، ما بيتاخرش الورق. هناك مجموعة من الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند تقليم العنب، منها أن تكون الجروح صغيرة وقليلة العدد، وأن يكون القطع ناعم الملمس، كذلك أن يكون عموديا على المحور، وذلك للحفاظ على الشجرة من الإصابة بمسببات الأمراض، كذلك لضمان جودة العنب الناتج وتحقيق وفرة الإنتاج. وإلى جانب تلك الضوابط يجب أن يتم التقليم بالطريقة الصحيحة الموصى بها في الموعد المناسب وباستخدام الأدوات المناسبة التي يتم تطهيرها عقب تقليم كل شجرة.